يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، العقيقة والأضحية هل توزع على الجار الكافر؟ نعم، الجار الكافر له حق، له حق تهدي إليه وتحسن إليه، ومن ذلك أن تطعمه من العقيقة. نعم.